تأويل في الأسماء انتبه. ولذلك الشيخ المعاصر هذا الشيخ عبد العظيم بدوي جزاه الله خيرا عمل مؤلف في ايش؟ في أخطاء النووي في صحيح مسلم في الأسماء والصفات، تأويل في الصفات، تأويل في الصفات. كذلك الشيخ اسمه صاحب الشام مشهور حسن سلمان له كتاب الردود والتعقبات، هذا الكتاب غاية في النفاسة، مجلد كم غاية في النفاسة، ذكر جميع أخطاء النووي في الصفات والتأويل تأويل الصفات التي مر بها في صحيح الإمام مسلم. الكتابين هذان ابحث عنهما واتلهما، الردود والتعقبات للشيخ مشهور حسن سلمان، والشيخ عبد العظيم بدوي له كتاب اخر كما ذكرت له. قال النووي رحمه الله هو من الائمه الشافعيه الكبار ومن المحدثين الكحول الامام النووي رحمه الله عليه ومن العباد الزهاد. يقول فمثاله ان يقول لمن اشترى شيئا في بوكة الخياط افسخ هذا البيع وانا ابيعك مثله بارخص. شو ازاي؟ أنا جاء للمشتري في كل المشتري، هذا بيحصل كثير، أو أجود منه بثمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله سعر لنا، سعر اجعل دي بعشرة، اجعل دي بخمسة، اجعل هذه بثلاث، اجعل هذه بدرهم، هذه بدينار. قال لا، إن الله المسعر، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ليش أنا سعر وأشدد عليكم؟ صحيح احيانا التسعير يكون فيه اضرار على الناس فعلا، احيانا ترك التسعير برضه يكون فيه مفاسد واضرار، هي مرجعها برضه لمصلحه الامام. يرى الامام خليفه الحاكم يرى مصلحه التسعير يسعر. ليه؟ لان في ناس عندهم جشع وعنده ممكن يبيع الحاجه باضعاف اضعاف معنا، ولا يراعي احوال المسلمين المساكين. فأحيانا التسعير فعلا يكون فيه مصلحة، مش معنى هذا الحديث تحريم التسعير بالكلية، لا، الأمر يدور مع المصلحة حيث الغرض. كان المصلحة بالتسعير فيكون تسعير، وفي أشياء ما تستطيعش أنت تضبطها بالأسواق ولا تستطيع تسعيرها فخليها مطلقة. أما الأشياء الأساسية لو سعرت لا بأس، لو حدد التسعير فيها لا بأس لحاجة الناس ومراعاة أحوالهم، وايضا يراعى حال البائع والتاجر، لا تضغط على التاجر حتى يكره نفسه ويكره حياته ويكره التجار. معنى بعض الحكام يبطش بالتجار ويفرض عليهم ضرائب ويفرض عليهم جمارك ويفرض عليهم تسعيره ويشدد فيها، وكان اولى ان يوسع على الناس حتى يعيش، حتى يعيش ولا يتضمره. قال فبدال أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص أو أجود منه بثمنه. كل هذا تغرير، والله أعلم يصدق أو لا يصدق. وأيضا في تعدى على حقوق المسلم ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول البائع في مدة الخيار افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا. لكن إذا كان في البيع غبن إيه؟ الله، غبن فاحش، يعني خسارة متحققة إما على البائع وإما على المشتري، غبن فاحش، غبن ظاهر، جاز له البيع على بيعه، يعني في هذه الحالة يجوز، في هذه الحالة إيه؟ يجوز. وكذا الشراء لحصول الغرر ومن باب النصيحة للمسلم. الغبن هو إيه؟ الخسارة، يعني إخوة الخسارة الظاهرة يعني الفاحشة، ها؟ الواضحة البينة التي فيها ظلم واضح، ظلم بين. بارك الله. قال الأمر الثالث أو النوع الثالث، بيع الغرر. الغرر بارك الله فيكم المشتمل على جهالة والمشتمل على القمار والميسر، إما أحدهما يكون غارما وإما الآخر يكون غانما، ما تدري. بيع الغرر

أيضا هذه مشبوهة. هذه في صورة ثانية النفس الرد. في صورة ثانية النفس الرد. فتقول له ده حرام أنت بتبيع ملابس يعني الشيء عندك من اللي ترجعه. فيوم عامل محل جايب محل حاطط فيه أي شيء. يعني مثلا أعرف واحد حاطط معلق 50 كده 50 هدوم وهو بيشتري كل حاجة بقى. يشتري سيارة يشتري غسالة ثلاجة اللي يكون يعني مو عمل محله وبس. بس المحل ما بيجيش فيه هذه الأشياء. ومعروف الراجل ده تعرف الشرط ان هو بيشتري حاجه للناس اي حاجه بس في المحل نفسه مفيش فيه حاجه مفيش حاجه من الناس بتحتاجها. الثاني هذه لا باس بها اذا صححت كيف تصحح؟ نعم. بقول له بارك الله فيك لا تعقد صفقه الا بعد ما تتملك السلعه بس هذا خلاص. نعم. لا تبع على الشيخ ابو عمان بالتقسيط او النقد الا بعد ما تتملك وتحوز نعم. السلعه والبضاعه الى رحالك او تخرجها من عند التاجر. تمام. انا الان هاخدك مثلا انت هتشتري لي هتبيع عليها سياره. انا باخدك مثلا اقول لك السياره دي او في المعرض كبير اهو. نعم. السياره دي مواصفات اللون الموديل مش عارف ايه الشكل الهيئه الاسم الى اخره. فانت تقول طيب انا هشتريها. تمام؟ طيب متى يصح العقد بيني وبينك؟ لما تحوزها انت وتخلصها من التاجر صاحب المعرض. خارجها خالص من المعرض؟ لان ممكن هي اللي داخل كده انت اشتريتها لم تحوزها. تاتي جائحه من السماء صاعقه. من يكون ضامنا هنا بقى؟ يقع هنا الخلاف بينك وبين صاحب المعرض. لا انت الضامن، لا انت الضامن، ما انت اشتريت، لا ما اشتريت. ويقع النزاع والخلاف. من هنا منع الشارع. لان بارك الله فيك. صاحب المجالس في البيت هذا آه. ممنوع باع ما ليس عندك. خد بالك جابولك لغايه التاجر وخلصها لك وخلاها خلصها بمعنى ايه؟ خلصها بمعنى حزه. نعم. خلصها. نعم. البيع لا يبدا والصفقه لا تبدا الا بعد ان يحوزها. نعم. خد بالك. نعم. مش من قبل. نعم. نعم. لا بأس. لكن جلوسه في بيته ده في حته حد زاد يعني واحد لا بأس. لا بأس. ما يلزم. نعم. ممكن ام يدي ممكن مجار ممكن اي مش واضح. لازم يكون موظف مش لازم يكون هو تاجر مش لازم. المسألة دي ماهيش خاصة بالتاجر الكبير اللي هو عامل لافتة وأنا تاجر وأنا مش عارف. لا مش عارف. أي واحد من المسلمين. بس المهم لا يبدأ الصفقة إلا بعد أن يتملك أو يحوز هذا الشيء. بارك الله فيك. قال قال الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. كرهوا أن يبيع، كرهوا معنى حرموا ونهوا أن يبيع رجل ما ليس عنده. قال الشيخ ابن عثيمين دليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين. يعني الشيخ ابن عثيمين عايز يقول إيه؟ يستثنى من هذا الشيء باب السلم وباب الاستصناع. باب إيه؟ السلم وباب الاستصناع. لأن السلم بتشتري شيئا معلوما لكن موصوف في الذمة، موصوف كما قال ربنا تبارك وتعالى بقرة صفراء فاقع تسر الناظرين وصفها لهم ربنا تبارك وتعالى كأنها أمامه، كأنها إيه؟ أمامه. فإذا كان الوصف وأنت فعلا بنشتري أشياء كده بالطريقة دي، أنت تروح تاخد كده كرتون بسكوت مثلا ومقفول ومبلش كل حاجة بتفتحش تفتحه؟ انت لو تفتحه ممكن يضربك ولا يعمل لك مشكله. معنى؟ وكرتون صلصه وكرتون حليب وكرتون ادويه وكرتون مش عارف وكرتون خد من هذا الطريق مش عارف تتعامل مع هذا؟ ليه؟ صارت اشياء تعم بها البلوى، عمت بها البلوى. لكن المواصفات مكتوبه. صح؟ وهو ايضا ضامن لو جاء فيها فساد ملزم ان ترد عليه العين بخيار ايه؟ بخيار العين. قال دليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس قال قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وهم يسلكون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلم في اسلف في شيء فليسلك في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف لانه يسلك السنه والسنتين في الثمار وهي لم تخلق الان ولكن لا بد من شرطين أن يكون موصوف مما يمكن انضباطه بالصفة زي ما بنشتري ونبيع من المحلات